أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعافنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازمنا في سورة براءة أو التوبة. قال المؤلف رحمه الله، قال تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا، قلنا أمس تحدثنا في هذا، لو كان عرضا قريبا أي ما دعوا إليه، والكلام في المتثاقلين إلى الأرض، والعرض يصدق على متاع الدنيا لأنه والعرض يصدق على متاع الدنيا لأنه عارض لا يبقى. وسفرا قاصدا، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا بحيث يسيرون في الطريق ولا مشقة فيه، وهذا ليس شأن المجاهدين، فإنهم يجولون ويصولون على ما يدعو إليه على المعركة. فالمعنى لو كان ما دعوا إليه متاعا من متاع الدنيا يسافرون له سفرا قاصدا لاتبعوك حتى ينالوه بغير قتال، ولكن بعدت عليهم الشقة، ولكن بعدت عليهم الشقة، ولا الشقة، الشقة، فتخلفوا لبعد المسافة إلى محل الجهاد لأن في السفر الطويل مشقة. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. يهلكون أنفسهم بالكذب والحلف على الكذب، فقد كانوا استطاعوا. قلنا أمس إن الله سبحانه وتعالى يعني أمر المسلمين بأن ينفروا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله. فقلنا هذا هو في النصرة والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، مع الله سبحانه وتعالى، مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، مع أئمة الحق، مع الهدى، مع يعني، فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى وندب إلى هذا الشيء. ولكن بين الله سبحانه وتعالى أنه لو كان عرضا قريبا، لو كانت المسألة عرض قريب من أعراض الدنيا الذي الإنسان سيجد ما يريده بدون عناء، بدون خوف، بدون قتل، بدون مشقة، بدون قتال، فهذا نعم، فهذا شيء طبيعي أنهم كلهم كانوا اندفعوا، ما كان تأخروا، لأن السفر شيء يعني إلى القتال هذا سفر، وإلى غير القتال وإلى عرض الدنيا ومتاع الدنيا. يعني الآن إحنا نشوف إذا كان فيه، قالوا عليكم السلام، في مكان معين فيه عمل، فيه شيء، سيذهب الناس إليه ويسافرون إليه في الأعداد الكثيرة، وربما الإنسان يذهب وأبنه ويدعي أولاده ويدعي جماعته في المكان الفلاني، فيه رزق أو فيه مجال للعمل أو فيه رجل كريم يعطي أو مسؤول يعطي أو كذا وكذا، يلا نروح كلنا، نذهب كلنا بدل ما يذهب واحد مننا أو اثنين أو كلهم. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا ما فيه تعب ولا فيه مشقة، لا، قال الله سبحانه وتعالى لاتبعوك، ما عاد يحتاج انك تدعيهم اصلا، هم اياتوا بانفسهم ما دام مساله متاع قليل يستفيدوا منه. نعم، لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقه، في السفر في الجهاد فيه مشقه، ويرون ان السفر في هذا فيه بعد وفيه مشقه ايضا، لان المساله فيها قتل وقتال وفيها تقديم اموال وفيها تقديم انفس. ولكن نعم، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، الأيمان جاهزة، فنحن والله ما استطعنا نخرج يوم خرجتوا للقتال، فالمعذرة يا رسول الله، احنا كان عندنا عمل أقوى وأشد وكذا وكذا، ما سمح لنا بالخروج. والله سبحانه وتعالى يوضح حالهم، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. يهلكون أنفسهم بالأيمان وبالكذب على الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله وعلى المؤمنين، ويدعون ادعاء كاذب أنهم لم يستطيعوا بينما هم مستطيعون. مستطيعون لماذا؟ يستطيعون الخروج، الخروج لماذا؟ لنصر الله ورفع كلمة الله ومع رسول الله صلوات الله عليه وعلاله، إلا أنهم رأوا أن المكوث والبقاء أريح لهم من الخروج والقتال في سبيل الله سبحانه وتعالى. ثم يأتي الله سبحانه وتعالى بعد هذا كله ليتعامل مع رسول الله صلوات الله عليه وعلاله في الأسلوب الذي يستحقه رسول الله صلوات الله عليه وعلاله. قال عفى الله عنك، يعني قالوا العلماء وبعض العلماء والمفسرين أن الله سبحانه وتعالى لمعرفته بخوف رسوله منه، بخوف رسول الله صلوات الله عليه وعلاله من الله سبحانه وتعالى، وخشية أن يكون قد فيها مؤاخذة، قدم العفو قبل أن يعاتب. أولا قدم العفو، أي أن المسألة خلاص عفي عنك، ما فيها يعني عتاب ولا فيها شيء، يعني لا تخشى ولا تخاف، عفى الله عنك لما أذنت له. يعني بدأ بالعفو والإطمئنان حتى يطمئن النبي صلى الله عليه وآله أن لا يوجد هناك يعني عتاب، أو أنه قد ارتكب خطيئة أو قد ارتكب شيء يغضب الله سبحانه وتعالى، فكان بهذا الشكل أسلوب الخطاب مع رسول الله. اللي نقول في المساء، في دروس المساء، نقول يعني قدر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، معرفة قدر رسول الله ومكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، هي يعني الله عرف قدر رسوله، ولذلك لم يخاطبه في القرآن كله يا محمد، يا أيها النبي، يا أيها الرسول، ما قال يا محمد، ورد يا محمد بس ما هو في نداء. ولذلك هو النبي الوحيد الذي لم ينادى باسمه في القرآن، وإنما نودي يا أيها النبي، يا أيها الرسول. وهنا نرى مكانة رسول الله صلى الله عليه وآله عند الله سبحانه وتعالى، بحيث أن الله سبحانه وتعالى عرف صدق ما يعني صدق ما في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله، والخوف والغشية من الله سبحانه وتعالى، فكان الكلام إليه مباشرة عفى الله عنك، قبل أن احنا ندخل في لماذا وما هو الشيء الذي حدث. فقال الله سبحانه وتعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. يعني من رحمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بهم، كان من جاء يستأذن أذن له، وهو يعلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أن الاستئذان هذا مبلغ مجرد يعني أن يبعد من هذا الموقف، يعني مبلغ مجرد أن يجد له مخرج، والمخرج هذا يقول أنا والله استأذنت رسول الله. فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله لم يمنع أحد منهم، فكان العتاب الجميل من الله سبحانه وتعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك، حتى ترى من هو الصادق ومن الكاذب من هؤلاء. حتى أحدهم قال ذلي، يعني يا محمد في غزوة تبوك، لما كان في غزوة تبوك قال أنا أفتن ببنات بني الأصفر، يعني إذا شفت الأوروبيات هذا ولا مشكلة معي، فلذلك ذلي. وهذا قال بيوتنا عورة، قال الله سبحانه وتعالى وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارة. يعني المسألة واضحة أمام الله وأمام رسوله الموجودين، يعني ولو دعوا إلى الفتنة لبادروا إليها، قال الله سبحانه وتعالى لو دعوا إلى العودة إلى الكفر مباشرة، يعني لا أتوا وما ترددوا وما لبثوا فيها، يعني ما ترددوا أصلا حتى يخرجوا من الإسلام. ولكن شوفوا الإسلام، الأسلوب الرباني والأسلوب الجميل، يعني حتى في نأخذها إحنا في حياتنا اليومية، بدل أن نأتي أول ما نعطي الواحد اللعنة نوقف شوي، نسحب قريك ونعطي الكلمة اللينة قبل الله. يعني أنت لاحظ البعض منا مجرد أن ابنه يرتكب أي شيء بسيط عليك ما تستحق، ليش سويت كذا؟ ما يبدأها بما بدأ الله سبحانه وتعالى فيه عفى الله عنك لما فعلت كذا، لا احنا عليك ما تستحق لما فعلت كذا، عكس القرآن تماما، يعني وعكس التوجيه والتربية الربانية من الله سبحانه وتعالى لرسوله. والمسألة مين بس الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، المسألة مبدأ وأسلوب في الحياة، كيف نتعامل احنا أنفسنا، أنا وأنت وهذا وهذا، تحاورني وأحاورك عفى الله عنك. أول شيء التمس العذر، ولذلك يقال التمس لأخيك إلى 99 عذرا، يعني أولها وحرفها وطلعها ونزلها الكلمة هذه اللي وصلتك وصلتك مني كلمة وقالوا لك قال حسين فيك كذا. طيب يب ربما أنه يقصد كذا، ربما أنه يقصد ذاك، ربما أنه يقصد كذا، ربما أنه تأول لها، لا تدع للشيطان إليها أي مجال. ثم إذا ما وجدت لها تأويل أنت قلت كذا إيش تقصد؟ عطني فرصة أني أرجع أقول والله أنا ما قصد شيء. إذا أنت لكن بلغني أنه قال كذا، قال ها شوف عدو الله، ها شوف أنه يقصد كذا، ها شوف كيف سواها، ها وفعل ويريد أن يهيني ويبغى يشمت بي ويبغى يفضحني ويبغى يشوف أني يبيني أمام الآخرين أني ما نكفو، يبغى خاصة إذا هو أخوه. أما إذا هو أخوك لا حول ولا قوة إلا بالله. أما إذا هو قريب ابن عمك ابن أسعاد لا قرعوه، وين اللي باي وقفك وش اللي باي وقفك، والشيطان في الوسط وهو فعلا شغال وإحنا مسلمين الأمر له. يعني حقيقة يعني لو راجعنا أنفسنا تماما الآن وجدنا أن هذا حالنا، يعني أن الشيطان ما أخذ له مذكى ومذكى محترم بيننا. ولذلك حتى الشاعر الجاهلي يقول وظلم ذوي القرابة أشد مضاضة على المرء من ضرب الحسام المهندي. طيب والخارجي أخي كبهم ماذا عندك ما علينا منه، ما لا تأخذ ماذا، لا لا أنت أخي تخطي علي. طيب الآخر أخطأ عليك قال هذا مخرجي ما علينا منه، إذا كان ما عليك منه وتحمله هو احملني أنا يا أخوك، أنا يا ابن أمك وأبوك، أنا يا ابن أخيك، أنا يا ابن. لكن للأسف ما استطعنا أن نوجد هذه المعادلة. ولذلك تجد يعني داخلك هنا مرجل يفور حتى لو كنت عاقل، وتجد كأنك تبلع جمر. لأن أما إذا كنت من الأخ ومن الأخت ومن القريب القريب كل ما كان أقرب كل ما كان إبليس أشد. وهي النفس ما قلنا في الشيطان كما قال الله سبحانه وتعالى ليس له على أحد سلطان، ما جعل الله للشيطان علينا من سلطان، بل نحن جعلنا للشيطان سلطان على أنفسنا وسلمنا القيادة، تفضل يا شيطان افعل بنا ما شئت، فنحن مسلمين. فلذلك عندما نأتي إلى القرآن ونتأمل في الكلمات والعبارات وكيف أن هذه الكلمة تأتي هنا أو تأتي هنا ثم نطبق نرى في هذا. فعندما نأتي ونقرأ مثل هذه الآية العظيمة عفى الله عنك فيما أذنت له، إذا نقدم النية الحسنة والتعامل الحسن والكلمة الحسنة، ثم إذا أردنا أن نعاتب نعاتب بعدها، يا أخي الله يسامحك ويعفي عنك بلغني أنك قلت كذا، أو عفى الله عنك وأنا ما في نفسي شيء لكن أريد أن أستوضح مثلا إذا المسألة تحتاج توضيح، حصل كذا وكذا وكذا، يعني عفى الله عنك ليش، والله يسامحك، أو يعني بكلمات جميلة، ما هو يجي والعصا وراه وإيش قلت إيش قلت، قال قلت كذا وكذا حتى ما بلا قالوا له وما أدري عاد يصدق أو ما يصدق، وقد اتخذ موقف وقد حزم أمره وقد هو جاي ما عدا هناك قرعوه برعوه، نحن ما معنى الله عقال ولا نحمد الله ونشكر الله، معنى عصا ولا معنى عقال والسلام. فهذه الإشكالية، إشكالية أن نحن نقرأ القرآن ولا نعرف ماذا في القرآن، نقرأ القرآن كلنا إن شاء الله علينا كلنا وخاصة في رمضان، لكن إيش في القرآن ما ندري إيش في القرآن، بل مجرد انتهى وصلنا الجزء والحزب وخلصنا، كم وصلنا اليوم صفحة كم، طيب الله وجهك اقرأ في اليوم 5 صفحات 6 صفحات 10 صفحات 20 صفحة، فكان أهم شيء أني كم أقرأ لا كم أفهم. ولذلك إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قالوا كنا إذا تعلمنا الآية والآيتين والثلاث لا نتجاوزها حتى نعلمها ونعمل بها. ولما إحنا ما شاء الله بايس رد لك من أول الفاتحة إلى الناس ايش اللي حصل الله اعلم، المهم انه مغير وتجده هو يقرا ومعه مشاريع ومعه افكار ومعه هو يقرا من القرايه من قراءه القران كله، لكن نريد من الذي يقف عند الايه. ولذلك قلنا في علماء من العلماء الربانيين قال كان له مصحف ختمه في العمر كله، في العمر كله ما يكملها 50 سنة 60 سنة 70 سنة ما ما ما يختم. يأتي إلى الآية ويعيش معها ليلا ونهارا ظهرا عصرا أسبوع أسبوعين شهر شهرين سنة، هو في آية واحدة يرددها ويكررها ويتعامل معها ويعيدها هذه آية واحدة في المصحف ويستمر. قال وإن له فيها سنة، يعني العمر كله في ختمة واحدة. واليوم يعني فيه أنواع للقراءة، فيه قراءة اللي يسموها قراءة الدرج هذه السريعة اللي ناس سبحان الله الله أعطاهم قوة واستطاعة أن يختم، هناك من يختم في يوم، هناك من يختم في يومين، هناك من يختم في 3 أيام، هذا ما فيها إشكالية. لكن هذولا أنفسهم يقول أنا لي هذا أختم في يوم ما عندي مشكلة، في يومين في لكن لا لختمة هناك لا أستطيع أن أختمها العمر كله، لأن هذه هي اللي قلنا قبل البارح تقريبا لما وصفنا من يكون مع أمير المؤمنين سلام الله عليه الذين يعني صاف فينا أقدامهم قياما وجباههم سجودا يقرؤون الآية فيتخيلون إذا كانت من النعيم أنهم فيه ويعيشون هذا النعيم بآية واحدة ويتخيلوا أنهم خلاص قد وصلوا إلى الجنة وعاشوها. فإذا قرأوا آية الوعيد رأوا كأنهم في النار وعاشوا العذاب في النار. هذا هو قراءة القرآن، هذا تدبر القرآن. فكذلك يجب علينا أن عندما تمر علينا الآيات أن نستفيد منها. فهذه الآية من الآيات يعني العظيمة التي تعطي هذا المجتمع أسلوب التعامل، كيف تتعامل مع المجتمع، مع المجتمع الصغير بالنسبة لك قلنا الأسرة، والمجتمع الأكبر الحي والأكبر الناس اللي تتعامل معهم، حتى تعاملك مع غير المسلمين حتى مع غير البشر. فنلاحظ كيف أن الله سبحانه وتعالى علمنا الخطاب، كيف نخاطب وكيف نسامح وكيف نقدم العذر قبل أن نعاتب. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، لأنك أنت ما تعلم الغيب يا محمد، أنا أعلم الغيب. فلو أنك نعم فكان الإذن لا موجب له بل كان تركه فرصة. يتبين له صلى الله عليه وآله وسلم الصادق في دعواه الإيمان والكاذب وقد فاتت في طريقة السهو، وصار الإذن لهم مجرد رفق بهم وستر عليهم، وهو ينافي الغلظة عليهم التي يستحقونها. ومن هنا كانت زلة غفرها الله له قبل أن ينبهه عليها، كانت المغفرة والعفو قبل أن يأتي. أولا عفى الله عنك بما أذنت له، كان الأولى أنك ما أذنت له. لا يستأذنك الذين يؤمنون الآن بدأ التوضيح، لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، أي لئلا يجاهدوا، والله عليم بالمتقين، عليم بضمائرهم ونياتهم وأنهم يريدون الجهاد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فهو أخبر عنهم لعلمه بهم. قال أما الذين يريدون الجهاد فلن يستأذنوك، سيبقوا معك في الشدة وفي الرخاء وفي الشدة وفي القتال وفي غيره. من هم الذين يستأذنوك؟ إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. بدأت الآن كشف الحقائق والأسباب التي لماذا يا الله قلت يا محمد عفى الله عنك لما أذنت لهم. قال لأن المؤمنين الأصل ما استأذنوا في هذه الساعة وفي هذه اللحظة وفي هذه الشدة، إنما من هم الذين استأذنوا حتى أن احنا عاتبناك لأنك أذنت لمن لا يستحق الإذن. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم، دخل الزيغ في قلوبهم أصلا ما آمنوا، فلذلك هم خائفين من الجهاد ومن القتال مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ولا يريدوا المواجهة لأن ما عندهم إيمان في القلب يستطيعوا أن يواجهوا به. فهل معنى آيات أخرى أن الأفضل هروبهم وخروجهم؟ قال الله سبحانه وتعالى لو كانوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، يعني ما زادوكم إلا مشكلة ومرض نفسي وأذية وزعزع وكيان الجيش كله، لأنهم غير مؤمنين وقلوبهم مرتابة فيما هم فيه، إنما خرجوا إذا وجدوا شيء أو كذا أو كذا، والمنافقين مشهورين ومعروفين في قصصهم. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، وارتابت قلوبهم، شكت في صدق الرسول وقلقت، أصبح القلق موجود، وأنت دائما إذا أنت في أي شيء ومعك واحد قلق أقلقك وأنت أثقل من الجبال. لا شك هذا، تقول أنت على طول يا أخي أقلقتنا الله يعطيك العافية، خلاص سويت لنا إرباك، أصبحت حتى إحنا في ثقتنا من أنفسنا بدأت تهتز الثقة، وهذا مسألة حرب قتال، ما المسألة مسألة نصر موت أو حياة. فعندما يأتي إنسان قلق، أصبح هذا القلق وصل إلى هذا الثابت وأثر فيه، لأن الثبات ما هو سواء، ليس ثبات رسول الله صلوات الله عليه وعلاله، ليس لأحد ثبات رسول الله صلوات الله عليه وعلاله، ثم ليس لأحد ثبات الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه، ثم ليس لأحد ثبات المهاجرين الأولين، ثم ليس لأحد ثبات الأنصار، تتدرج الدرجات. فعندما يأتي واحد ويبدأ في التشكيك ويبدأ في الخوف ويبدأ في القلق، أصبحت المنظومة كلها فيها شيء من الخلل. ولذلك لما خرجوا في معركة بدر أو في أحد، ثم صار خلاف بين فئتين من المسلمين وبدأ الشقاق، إلا أن الله سبحانه وتعالى وفقهم، أنه يعني خشي على المؤمنين الصادقين أن إذا صار الخلاف والتشكيك قبل الوصول إلى المكان، يعني ما وصلوا إلا وهم مرهقين نفسيا، والمسألة مسألة أن تريد أن تدخل بجيش مكتمل، والآن الجيوش كلها يمكن تسمعوا فيه برنامج يومي لكل جيش يسموه التوجيه المعنوي، الموسيقى والتعبية النفسية والتعبية المعنوية والتعبية، حتى يكون جيش متكامل يستطيع أن يواجه. نعم، فهؤلاء نفس الكلام، فإذا كان هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وارتابت قلوبهم وكانوا معكم سببوا لكم إشكالية، لكن يجب أن تفضحهم يا محمد، أن لا تأذن لهم حتى يعني حتى يأتيك الإذن منا بالسماح لهم من عدم. فهم في ريبهم يترددون، في شكهم وقلقهم يترددون بين الإيمان والكفر وبين الطاعة والمعصية. ولو الآن المسألة فضح وكشف حالهم حتى يكون المؤمنين على بينة، ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة، لو كانهم يريدوا أصلا الخروج معك قبل أن يأتوك الاستئذان، أصلا هم جاءوا الاستئذان بلا مجرد عذر، لأنهم لو أرادوا الخروج كان قد هيئوا أنفسهم، إيش جاء يا رسول الله، أنا والله ما سويت لأولادي وأنا عندي النخل حقي هذا يوم طلع، وذا قال أنا عاد الزرع يوم قالت، وذا قال أنا عاد الخضار يوم كذا، وأنا يا رسول الله كذا. لأنهم لو كانوا يريدوا، لأن المؤمنين الحقيقيين أتوا جاهزين، إلى أين قال يا رسول الله والله لو خط بنا هذا البحر لخذناه معك ما تردد منا أحد، انظر إلى ما أمرك الله به، لا تشاور، انتهى. لما في حد بدر خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بالأنصار على أساس اللي معه، على أساس أنهم مجرد أن يعترضوا قافلة أبو سفيان، وإذا أبو سفيان قد ساحل وأخذ الساحل ونجا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وإذا معهم الأنصار غير المهاجرين، وكان العهد والموثق بينه وبين الأنصار أن يحموه داخل المدينة مما يحموا منها أولادهم ونساءهم، والآن هو خارج المدينة. فشوف التعامل للنبي صلى الله عليه وعلى آله، قال يعني لابد، قال أشيروا علي أيها المسلمون، فقام من المهاجرين وقالوا يا رسول الله عن كذا وكذا وكذا، يعني تحدثوا، قال أشيروا علي أيها المسلمون، أشيروا علي أيها المسلمون. فوقف سعد بن معاذ قال كأنك تقصدنا يا رسول الله، قال نعم أقصدكم أنت، لأنكم غير ملزمين بهذا اللي أنا وضعتكم فيه الآن واللي وصلنا إليه الآن، أنت وأنا وأنت عندنا اتفاق أن تحموني في المدينة، الآن إحنا خرجنا من المدينة. قالوا يا رسول الله يعني صدقناك وكذا وكذا وفعلت لنا والله لو خط بنا البحار أو والله لو خط بنا هذا البحر من البحر الأحمر لخضناه معك. أتردد يا رسول الله. فأطمأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله إلى أن الجماعة كلهم مستعدين. نعم، ولا في أحد متردد من الثلاثمائة والأربعة عشر والثلاثمائة والثلاثة عشر. قال إذن على بركة الله توجهنا. فلما وصلوا إلى المكان قال إذن هنا. فأتوا الأنصار، انظر كيف التعامل. قالوا يا رسول الله، هل هذا المكان الذي نزلت فيه في الجيش هو من الله؟ أمر أنتهى لا نناقشك فيه؟ أم هي الحرب والمكيدة؟ قال بل هي الحرب والمكيدة. قال هو إحنا أعرف بأراضينا وبأماكننا، لأن هذه الأماكن أنت من مكة ونحن من أهل هذا المكان، فنحن أعرف يا رسول الله في هذا المكان، أتسمح لنا؟ قال تفضلوا. قالوا إذن يا رسول الله نقدم حتى نحوز الآبار كلها ويصبح الماء لنا فنشرب ولا يكفضوا. قال إذن بارك الله فيكم، إذن هذا هو. طيب وبعدها؟ قالوا وبعد أن نصل ندفن الآبار ونبقي بير أو بيرين نستطيع أن ندافع عنها، فهي سبب أساسي في النصر الآن. قال إذن توكلنا على الله. وتحرك بالمسلمين ووقفوا في إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، وصف الله سبحانه وتعالى المعركة قبل وقوعها. فقالوا يا رسول الله نشرب ولا يشربوا، وفعلا وصلت قريش وكذا وكذا قالوا يريدوا ماء، فإذا المسألة ما قد هو خلاص أنت. فهو اللي يسمى القليب اللي قلنا البارح أو قبل البارح لما قال والله لأبتلنك يا أبا جهل يا فلان يا فلان وأن أضعكم في القليب، أي البير اللي في بدر، فدفنت معها اللي بعيدة من المسلمين حتى لا يرهبهم الدفاع عنها لأنهم عدد بسيط. فلما وصلت قريش وإذا أول بير ثاني بير ثالث بير ما في شيء، وهم يعرفوا أن هنا بآبار يعني كانوا راكنين عليها من الغباء. فلما رأوا رجعوا قالوا ترى ما فيهما. كيف ترى ما فيهما؟ إذن بدأت الهزيمة النفسية، بدأت الهزيمة النفسية الآن. وكان قد الظما أخذ منهم ما أخذ، فقالوا ما لا يوجد إلا عند محمد. فخرجوا ثلاثة وأربعة واقتحموا الجيش بكل شجاعة، اقتحموا الجيش إلى الماء. اثنين قتلوا، واحد منهم قاتل حتى وصل قتلوه في نفس البير ما زلت. فبدأت يعني الناحية النفسية من هنا، بدأت الناحية النفسية للمؤمنين الراحة والقوة أنهم يشربوا وهذولك لا يشربون، وهذولك بدأت الناحية النفسية الهزيمة النفسية والحرب النفسية بدأت تؤثر في قريش. فكل واحد منهم أصبح يحسب حساب نفسه لا يحسب حساب المجموعة، فمن كان معه ماء أخفاه. فبدأ هذا يبحث عن الماء عند هذا أسكني، قال لا رجعوا هم في الآن، أصبحت المشكلة داخلية في الجيش هذا. فبدأت من هنا الإشكالية بينهم وبدأت الهزيمة النفسية ثم بعدها الهزيمة الكاملة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة، فتركهم للإعداد مع تمكنهم منه دليل على أنهم لا يريدون الخروج، ولكن كره الله انبعاثهم، سمى خروجهم انبعاثا لأنهم لا يخرجون للجهاد في سبيل الله، إنما هو رئاء، شوفونا وإحنا ذولا خرجنا وإحنا فعلنا كذا وكذا. عليكم السلام ورحمة الله. نعم، إنما هو رئاء لو كان فثبطهم يعني حبب إليهم القعود وزادهم كسلا، وقيل بلسان الحال نعم وقيل بلسان الحال اقعدوا مع القاعدين الماذون لهم في ترك الخروج للعذر الشرعي كالأعمى والأعرج والمريض، وهذا تحذير لهم حيث قرنوا بالعجزة. ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة، المجال مفتوح لهم والحرية مطلقة لهم أن يكونوا صادقين في الخروج، لا أن يكون مجرد متظاهرين ويريدون أن يعادوا الجيش. ولذلك لو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم، كره الله خروجهم وهم غير مؤمنين، وقد أعطاهم الفرصة أن يكونوا مؤمنين صادقين، ولكن لأنهم غير صادقين كره الله انبعاثهم معكم بما سيؤدي خروجهم من الناحية السلبية على الجيش الإسلامي. فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين وقعدوا مع العجزة وقعدوا مع النساء والذين، وهذا تكبير وإهانة وخزي لهم. لو خرجوا فيكم، شوفوا التسبيب لماذا أن الله سبحانه وتعالى تركهم، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، بالإرجاف عليكم والتخويف من الأعداء وبإنهزامهم عند لقاء العدو حين الباس ونحو ذلك، والخبال ضعف الرأي والاضطراب. ولأوضعوا خلالكم مجاز عن السعي في التفريق بين المؤمنين، يبغونكم الفتنة، يطلبون لكم الفتنة أن يفتنكم الذين كفروا بسبب تفرقكم واختلاف قلوبكم، وفيكم سماعون لهم فيؤثروا فيكم فيصوركم إشكالية كبيرة. لأن احنا في الأصل الحرية لهم أن يخرجوا معكم، لكن بشرط أن يخرجوا وهم صادقين مثلكم، لكن لأنهم لم يخرجوا وهم صادقين كره الله انبعاثهم وثبطهم وقيل ابعدوا مع القاعدين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. فبهذا السبب لعدم إيمانهم وتقواهم ولسبب ما يريد بكم من الأذية ومن الهزيمة كره الله انبعاثهم وقيل ابعدوا مع القاعدين ابقوا. وفيكم سماعون لهم، ولذلك حتى الفتنة حصلت، تأتينا الفتنة التي حصلت في أثناء المعركة وهم على الماء في معركة أو في غزوة من الغزوات، فتداهقوا شخصين على الماء وكان منهم المنافق وكذا، يا للأوس قال يا للخزرج، فإذا هي شبت معركة داخل المسلمين بسبب المنافقين، فأتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وقال يعني نعرة الجاهلية وأنا بينكم، ما هذا؟ ثم أعاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله التوازن النفسي بينهم وأعاد الوضع إلى ما هو عليه، وانكشف موضوع المنافقين الذين حاولوا أن يثيروا الفتنة بين جيش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. وفيكم سماعون لهم، أي غافلون عن كيدهم وفساد نياتهم، لا يظنون فيهم الكذب والتغرير، مؤمن. وإحنا قلنا المؤمن صادق مصدق، إذا قال صدق وإذا قيل له صدق، فالمؤمن يسمع هذا ويعتقد أنه مؤمن أصلا، ما يعرف أنه منافق، فيأتيه من هذا المنطلق فيصدق على أنه مؤمن وهو منافق. والله عليم بالظالمين، فقوله فيهم هو الحق، لقد ابتغوا الفتنة من قبل، ابتغوا من قبل هذا التخلف الفتنة للمسلمين بتدبير الكيد لهم، إما بالتحريض للكفار عليهم مع الإرجاف على المسلمين وتخويفهم من قوة الكفار، وإما بالتناجي فيما بينهم وتدبير الكيد بأي وسيلة، وإما بغير ذلك، وقلبوا لك الأمور فاتخذوا وسائل مختلفة وآراء متعددة لإبطال أمرك، والتقليب يكون بقلب الحقائق كذبا وخداعا، ويكون بفعل ما يظهرونه طاعة وهم يكيدون به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حتى جاء الحق الذي أبطل ذلك الكيد وخيب آمالهم، ولعله كشف أسرارهم وتفويت أغراضهم بنصر الله لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعصمة له من كيدهم، وظهر أمر الله دينه الذي حاولوا إسقاطه وإضاعته وهم كارهون. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور، أدخلوها يمكن يصير كذا، يصير كذا، يا رسول الله يمكن هم الأقوى، احنا لكذا، حتى يثيروا البلبلة والفتنة بين المؤمنين، ولكن الله أظهر الحق حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، فهذا قلنا سيأتي إن شاء الله إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف امراضنا امراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، اللهم اعنا على طاعتك ولا ذكرك وشكرك وحسن عبادتك،